بسم الله الرحمن الرحيم. هنا الخزان الناطقة ومنها نقرأ على مسامعكم كتاب قانون الأسرة، سلسلة نصوص تشريعية وتنظيمية من منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، الطبعة الأولى. ونستمر في قراءة الكتاب الرابع، فصل أسباب الحجر وإجراءات إثباته. الفرع الأول أسباب الحجر، المادة 12 بعد 200. أسباب الحجر نوعان، الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها. المادة 13 بعد 200، يعتبر ناقص أهلية الآداء أولا الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، ثانيا السفيه، ثالثا المعتوه. المادة 14 بعد 200، الصغير المميز هو الذي أتم 12 سنة شمسية كاملة. المادة 15 بعد 200، السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه وفيما يعده العقلاء عبثا بشكل يضر به أو بأسرته. المادة 16 بعد 200، المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته. المادة 17 بعد 200، يعتبر عديم أهلية الآداء أولا الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز، ثانيا المجنون وفاقد العقل. يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها. الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية. المادة 18 بعد 200، ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجر. يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه أن يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد، كما يحق ذلك لنائبه الشرعي. إذا بلغ القاصر 16 من عمره جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده. يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي بلغ السن المذكورة أعلاه إذا أنس منه الرشد. يترتب عن الترشيد تسلم المرشد لأمواله واكتسابه الأهلية الكاملة في إدارتها والتصرف فيها، وتبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص القانونية المنظمة لها. وفي جميع الأحوال لا يمكن ترشيد من ذكر إلا إذا ثبت للمحكمة رشده بعد اتخاذ الإجراءات الشرعية اللازمة. المادة 19 بعد 200، إذا رأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن الرشد أنه مصاب بإعاقة ذهنية أو سفه، رفع الأمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية استمرار الحجر عليه، وتعتمد المحكمة في ذلك سائر وسائل الإثبات الشرعية. الفرع الثاني إجراءات إثبات الحجر ورفعه، المادة 20 بعد 200، فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك، يرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في هذه المدونة. المادة 21 بعد 200 يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر أو من النيابة العامة أو ممن له مصلحة في ذلك. المادة 22 بعد 200 تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية. المادة 23 بعد 200 يشهر الحكم الصادر بالحجر أو برفعه بالوسائل التي تراها المحكمة مناسبة. الباب 3 تصرفات المحجور. الفرع الأول تصرفات عديم الأهلية. المادة 24 بعد 200 تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر. الفرع الثاني تصرفات ناقص الأهلية. المادة 25 بعد 200 تخضع تصرفات صغير المميز الأحكام التالية. أولا تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا. ثانيا تكون باطلة إذا كانت مضرة به. ثالثا يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي. المادة 26 بعد 200 يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار. يصدر الإذن من الوالي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر. يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسلم أو بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها. يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أدن له وفي التقاضي فيه. المادة 27 بعد 200 للولي أن يسحب الإذن الذي سبق أن أعطاه للصغير المميز إذا وجدت مبررات لذلك. المادة 28 بعد 200 تخضع تصرفات السفيه والمعتوه لأحكام المادة 25 بعد 200 أعلاه. القسم الثاني النيابة الشرعية. الباب الأول أحكام عامة. المادة 29 بعد 200 النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم. المادة 30 بعد 200 يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب أولا الولي وهو الأب والأم والقاضي، ثانيا الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم، ثالثا المقدم وهو الذي يعينه القضاء. المادة 31 بعد 200 صاحب النيابة الشرعية الأب الراشد، الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته. وصي الأب وصي الأم القاضي مقدم القاضي. المادة 32 بعد 200 في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة يعتبر الشخص أو المؤسسة نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي مقدما. المادة 33 بعد 200 للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع عنه الحجر بحكم قضائي، وتكون النيابة الشرعية على السفيه والمعتوه مقصورة على أموالهما إلى أن يرفع الحجر عنهما بحكم قضائي. المادة 34 بعد 200 للمحكمة أن تعين مقدما إلى جانب الوصي تكلفه بمساعدته أو بالإدارة المستقلة لبعض المصالح المالية للقاصر. الباب الثاني صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي. المادة 35 بعد 200 يقوم النائب الشرعي بالعناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني وتكوين وإعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور. يجب على النائب الشرعي إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوجود الأموال النقدية والوثائق والحلي والمنقولات ذات القيمة، وإذا لم يفعل يتحمل مسؤولية ذلك، وتودع النقود والقيم المنقولة بحساب القاصر لدى مؤسسة عمومية للحفاظ عليها بناء على أمر القاضي. يخضع النائب الشرعي في ممارسة هذه المهام للرقابة القضائية طبقا لأحكام المواد الموالية. الفرع الأول الولي أولا الأب. المادة 36 بعد 200 الأب هو الولي على أولاده بحكم شرعي أو بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب. المادة 37 بعد 200 يجوز للأب أن يعين وصيا على ولده المحجور أو الحمل وله أن يرجع عن إيصائه. تعرض الوصية بمجرد وفاة الأب على القاضي للتحقق منها وتثبيتها. ثانيا الأم. المادة 38 بعد 200 يشترط لولاية الأم على أولادها أولا أن تكون راشدة، ثانيا عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان لأهلية أو بغير ذلك. يجوز للأم تعيين وصي على الولد المحجور ولها أن ترجع عن إيصائها. تعرض الوصية بمجرد وفاة الأم على القاضي للتحقق منها وتثبيتها. في حالة وجود وصي الأب مع الأم فإن مهمة الوصي تقتصر على تتبع تسيير الأم لشؤون الموصى عليه ورفع الأمر إلى القضاء عند الحاجة. المادة 39 بعد 200 للأم ولكل متبرع أن يشترط عند تبرعه بمال على محجور ممارسة النيابة القانونية في إدارة وتنمية المال الذي وقع التبرع به، ويكون هذا الشرط نافذ أو نافذ المفعول. ثالثا أحكام مشتركة لولاية الأبوين. المادة الأربعون بعد المئتين: لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ويفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إذا تعدت قيمة أموال المحجور 200,000 درهم، وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحد، والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك، ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي. المادة 41 بعد 200: إذا تعدت قيمة أموال المحجور 200,000 درهم أثناء إدارتها، وجب على الولي إبلاغ القاضي بذلك لفتح ملف النيابة الشرعية، كما يجوز للمحجور أو أمه القيام بنفس الأمر. المادة 42 بعد 200: يجب على الولي عند انتهاء مهمته في حالة وجود ملف النيابة الشرعية إشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوضعية ومصير أموال المحجور في تقرير مفصل للمصادقة عليه. المادة 43 بعد 200: في جميع الأحوال التي يفتح فيها ملف النيابة الشرعية يقدم الولي تقريرا سنويا عن كيفية إدارته لأموال المحجور وتنميتها، وعن العناية بتوجيهه وتكوينه. للمحكمة بعد تقديم هذا التقرير اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ملائمة للمحافظة على إذا لم توجد أم أو وصي، عينت المحكمة مقدما للمحجور، وعليها أن تختار الأصلح من العصبة، فإن لم يوجد فمن الأقارب الآخرين، وإلا فمن غيرهم. للمحكمة أن تشرك شخصين أو أكثر في التقديم إذا رأت مصلحة المحجور في ذلك، وتحدد في هذه الحالة صلاحية كل أو كل واحد منهم. لأعضاء الأسرة وطالبي الحجر وكل من له مصلحة في ذلك ترشيح من يتولى مهمة المقدم. يمكن للمحكمة أن تعين مقدما مؤقتا عند الحاجة. المادة 45 بعد 200: تحيل المحكمة الملف حالا على النيابة العامة لإبداء رأيها داخل مدة لا تتجاوز 15 يوما، على أن تبت المحكمة في الموضوع داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ التوصل برأي النيابة العامة. المادة 46 بعد 200: يشترط في كل من الوصي والمقدم أن يكون ذا أهلية كاملة حازما ضابطا أمينا. للمحكمة اعتبار شرط الملاءة في كل منهما. المادة 47 بعد 200: لا يجوز أن يكون وصيا أو مقدما. أولا، المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق. ثانيا، المحكوم عليه بالإفلاس أو في تصفية قضائية. ثالثا، من كان بينه وبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المحجور. المادة 48 بعد 200: للمحكمة أن تجعل على الوصي أو المقدم مشرفا مهمته مراقبة تصرفاته وإرشاده لما فيه مصلحة المحجور، وتبليغ المحكمة ما قد تراه من تقصير أو تخشاه من إتلاف في مال المحجور. المادة 49 بعد 200: إذا لم يكن مال المحجور قد تم إحصاؤه، تعين على الوصي أو المقدم إنجاز هذا الإحصاء ويرفقه في جميع الأحوال بما يلي: أولا، ما قد يكون لدى الوصي أو المقدم من ملاحظات على هذا الإحصاء. ثانيا، اقتراح مبلغ النفقة السنوية للمحجور ولمن تجب نفقته عليه. ثالثا، المقترحات الخاصة بالإجراءات المستعجلة الواجب اتخاذها للمحافظة على أموال المحجور. رابعا، المقترحات المتعلقة أو المتعلقة بإدارة أموال المحجور. خامسا، المداخيل الشهرية أو السنوية المعروفة لأموال المحجور. المادة 50 بعد 200: يحفظ الإحصاء ومرفقاته بملف النيابة الشرعية ويضمن في كناش أو في كناش التصرف الشهري أو اليومي إن اقتضى الحال. يحدد مضمون وشكل هذا الكناش بقرار من وزير العدل. المادة 51 بعد 200: لكل من النيابة العامة والنائب الشرعي ومجلس العائلة أو العضو أو أكثر من الأقارب عند الانتهاء من الإحصاء تقديم ملاحظاته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول تقدير النفقة اللازمة للمحجور واختيار السبل التي تحقق حسن تكوينه وتوجيهه التربوي وإدارة أمواله. يحدث مجلس للعائلة تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرة، ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى نص تنظيمي. المادة 52 بعد 200: يقوم العدلان بأمر من القاضي المكلف بشؤون القاصرين وتحت إشرافه بالإحصاء النهائي والكامل للأموال والحقوق والالتزامات، وذلك بعد إخبار النيابة العامة وبحضور الورثة والنائب الشرعي والمحجور إذا أتم 15 سنة من عمره. وتمكن الاستعانة في هذا الإحصاء وتقييم الأموال وتقدير الالتزامات بالخبراء. المادة 53 بعد 200: على الوصي أو المقدم أن يسجل في الكناش المشار إليه في المادة 50 بعد 200 أعلاه كل التصرفات التي يقوم بها باسم محجوره مع تاريخها. المادة 54 بعد 200: إذا ظهر للمحجور مال لم يشمله الإحصاء السابق، أعد الوصي أو المقدم ملحقا به يضاف إلى الإحصاء الأول. المادة 55 بعد 200: يجب على الوصي أو المقدم أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حسابا سنويا مؤيدا بجميع المستندات على يد محاسبين يعينهما القاضي. لا يصادق على هذه الحسابات إلا بعد فحصها ومراقبتها والتأكد من سلامتها، وعند ملاحظته خللا في الحسابات يتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المحجور. المادة 56 بعد 200: على الوصي أو المقدم الاستجابة لطلب القاضي المكلف بشؤون القاصرين في أي وقت للإدلاء بإيضاحات عن إدارة أموال المحجور أو تقديم حساب حوله. المادة 57 بعد 200: يسأل الوصي أو المقدم عن الإخلال بالتزاماته في إدارة شؤون المحجور وتطبق عليه أحكام مسؤولية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان، ويمكن مساءلته جنائيا عند الاقتضاء. المادة 58 بعد 200: تنتهي مهمة الوصي أو المقدم في الأحوال الآتية: أولا، بموت المحجور أو موت الوصي أو المقدم أو فقدهما. ثانيا، ببلوغ المحجور سن الرشد إلا إذا استمر الحجر عليه قضائيا لأسباب أخرى. ثالثا، انتهاء المهمة التي عين الوصي أو المقدم لإنجازها أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي أو المقدم. رابعا، بقبول عذره في التخلي عن مهمته. خامسا، بزوال أهليته أو بإعفائه أو بعزله. المادة 59 بعد 200: إذا انتهت مهمة الوصي أو المقدم بغير وفاته أو فقدان أهليته المدنية، وجب عليه تقديم الحساب مرفقا بالمستندات اللازمة داخل مدة يحددها القاضي المكلف بشؤون القاصرين دون أن تتجاوز 30 يوما إلا لعذر قاهر. تبت المحكمة في الحساب المقدم إليها. المادة 60 بعد 200: يتحمل الوصي أو المقدم مسؤولية الأضرار التي يتسبب فيها كل تأخير غير مبرر عن تقديم الحساب أو تسليم الأموال. المادة 61 بعد 200: تسلم الأموال إلى المحجور عند رشده وإلى الورثة بعد وفاته وإلى من يخلف الوصي أو المقدم في الحالات الأخرى. في حالة عدم التسليم تطبق الأحكام المشار إليها في المادة 70 بعد 200 بعده. المادة 62 بعد 200: في حالة وفاة الوصي أو المقدم أو فقد أهليته المدنية، يتخذ القاضي المكلف بشؤون القاصرين الإجراءات الملائمة لحماية وصيانة أموال المحجور. تخول الديون والتعويضات المستحقة للمحجور على تركة الوصي أو المقدم المتوفى امتيازا يرتب في المرتبة المنصوص عليها في المقطع الثاني مكرر من المادة 248 بعد 1000 من الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 913 و1000. المكون لقانون الالتزامات والعقود. المادة 63 بعد 200: يحتفظ المحجور الذي بلغ سن الرشد أو رفع عنه الحجر بحقه في رفع كل الدعاوى المتعلقة بالحسابات والتصرفات المضرة بمصالحه ضد الوصي أو المقدم، وكل شخص كلف بذات الموضوع. تتقادم هذه الدعاوى بسنتين بعد بلوغه سن الرشد أو رفع الحجر عنه، إلا في حالة التزوير أو التدليس أو إخفاء الوثائق، فتتقادم بسنة بعد العلم بذلك. المادة 64 بعد 200: يمكن الوصي أو المقدم المطالبة بإجرته. المادة 64 بعد 200: يمكن الوصي أو المقدم المطالبة بأجرته عن أعباء النيابة الشرعية، تحددها المحكمة ابتداء من تاريخ المطالبة بها. الباب 63: الرقابة القضائية. المادة 65 بعد 200: تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب، ويقصد بهذه الرقابة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والأمر بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها. المادة 66 بعد 200: في حالة وجود ورثة قاصرين للمتوفى أو وفاة الوصي أو المقدم، يتعين على السلطات الإدارية للمحلية والأقارب الذين كان يعيش معهم إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بواقعة الوفاة خلال فترة لا تتعدى 8 أيام، ويقع نفس الالتزام على النيابة العامة من تاريخ العلم بالوفاة. ترفع الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى شهر في حالة فقدان القريب أو الوصي أو المقدم للأهلية. المادة 67 بعد 200: يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بإقامة رسم عدة الورثة وبكل إجراء أو بكل إجراء يراه مناسبا للمحافظة على حقوق ومصالح القاصرين المالية والشخصية. المادة 68 بعد 200: يحدد القاضي المكلف بشؤون القاصرين بعد استشارة مجلس العائلة عند الاقتضاء المصاريف والتعويضات المترتبة عن تسيير أموال المحجور. المادة 69 بعد 200: إذا أراد النائب الشرعي القيام بالتصرف تتعارض فيه مصالحه أو مصالح زوجه أو أحد أصوله أو فروعه مع مصالح المحجور، رفع الأمر إلى المحكمة التي يمكنها أن تأذن به وتعين ممثلا للمحجور في إبرام التصرف والمحافظة على مصالحه. المادة 70 بعد 200: يمكن طبقا للقواعد العامة إجراء حجز تحفظي على أموال الوصي أو المقدم أو وضعها تحت الحراسة القضائية بعد 200 أعلاه، أو امتنع عن تقديم الحساب أو إيداع ما بقي لديه من أموال المحجور بعد توجيه إنذار إليه يبقى دون مفعول داخل الأجل المحدد له. في حالة إخلال الوصي أو المقدم بمهمته أو عجزه عن القيام بها أو حدوث أحد الموانع المنصوص عليها في المادة 47 بعد 200 أعلاه، يمكن للمحكمة بعد الاستماع إلى إيضاحاته إعفاؤه أو عزله تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو ممن يعنيه الأمر. المادة 71 بعد 200: لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية إلا بعد الحصول على الإذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين: أولا، بيع عقار أو منقول للمحجور تتجاوز قيمته 10,000 درهم أو ترتيب حق عيني عليه. ثانيا، المساهمة بجزء من مال المحجور في شركة مدنية أو تجارية أو استثمارية في تجارة أو مضاربة. ثالثا، تنازل عن حق أو دعوى أو إجراء الصلح أو قبول التحكيم بشأنهما. رابعا، عقود الكراء التي يمكن أن يمتد مفعولها إلى ما بعد انتهاء الحجر. خامسا، قبول أو رفض التبرعات المثقلة بحقوق أو شروط. سادسا، أداء ديون لم يصدر بها حكم قابل للتنفيذ. سابعا، الإنفاق على من تجب نفقته على المحجور ما لم تكن النفقة مقررة بحكم قابل للتنفيذ. قرار القاضي بالترخيص بأحد هذه التصرفات يجب أن يكون معللا. المادة 72 بعد 200: لا يحتاج إلى إذن بيع منقولات تتجاوز قيمتها 5000 درهم إذا كانت معرضة للتلف، وكذلك العقار أو المنقول الذي لا تتجاوز قيمته 5000 درهم بشرط ألا يستعمل هذا البيع وسيلة للتهرب من المراقبة القضائية. المادة 73 بعد 200: لا تطبق الأحكام المذكورة إذا كان ثمن المنقولات محددا بمقتضى القرارات والأنظمة وتم البيع بهذا الثمن. المادة 74 بعد 200: يتم بيع العقار أو المنقول المأذون به طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. المادة 75 بعد 200: قسمة مال المحجور المشترك مع الغير تتم بتقديم مشروعها إلى المحكمة التي تصادق عليها بعد أن تتأكد عن طريق الخبرة من عدم وجود حيف فيها على المحجور. المادة 76 بعد 200: القرارات التي يصدرها القاضي مكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 66 و 20 و 40 و 68 و 71 بعد 200 تكون قابلة للطعن. الكتاب 5 الوصية. القسم الأول شروط الوصية وإجراءات تنفيذها. المادة 77 بعد 200: الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته. المادة 78 بعد 200: يشترط في صحة عقد الوصية خلوه من التناقض والتخليط مع سلامته مما منع شرعا. الباب الأول الموصي. المادة 79 بعد 200: يشترط في الموصي أن يكون راشدا، تصح الوصية من المجنون حال إفاقته ومن السفيه والمعتوه. الباب الثاني الموصى له. المادة 80 بعد 200: لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن ذلك لا يمنع من تلقي الإشهاد بها. المادة 81 بعد 200: تصح الوصية لكل أو لكل من صح شرعا تملكه للموصى به حقيقة أو حكما. المادة 82: تصح الوصية لمن كان موجودا وقتها أو منتظر الوجود. المادة 83 بعد 200: يشترط في الموصى له أولا أن لا يكون له صفة الوارث وقت موت الموصي، مع مراعاة أحكام المادة 80 بعد 200 عليه. ثانيا عدم قتله للموصي عمدا إلا إذا أوصى له من جديد. الباب الثالث الإيجاب والقبول. المادة 84 بعد 200: تنعقد الوصية بإيجاب من جانب واحد وهو الموصي. المادة 85 بعد 200: يصح تعليق الوصية بالشرط وتقييدها به إن كان الشرط صحيحا، والشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن مخالفا للمقاصد الشرعية. المادة 86 بعد 200: للموصي حق الرجوع في وصيته وإلغائها ولو التزم بعدم الرجوع فيها، وله إدخال شروط عليها وإشراك الغير فيها وإلغاء بعضها كما شاء وفي أي وقت يشاء في صحته أو مرضه. المادة 87 بعد 200: يقع التعبير عن الرجوع عن الوصية بالقول الصريح أو الضمني أو بالفعل كبيع العين الموصى بها. المادة 88 بعد 200: الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد. المادة 89 بعد 200: الوصية لشخص معين ترد برده إذا كان كامل الأهلية ويرث ورثته هذا الحق عنه. المادة 90 بعد 200: لا يعتبر رد الموصى له إلا بعد وفاة الموصي. المادة 91 بعد 200: يجوز رد بعض الوصية وقبول بعضها كما يجوز ذلك من بعض الموصى لهم كاملي الأهلية، وتبطل بالنسبة للمردود والراد فقط. الباب 4: الموصى به. المادة 92 بعد 200: يجب في الموصى به أن يكون قابلا للتملك في نفسه. المادة 93 بعد 200: إذا زاد الموصي في العين الموصى بها فإن كانت الزيادة مما يتسامح بمثله عادة أو وجد ما يدل على أن الموصي قصد إلحاقها بالوصية أو كان الشيء المزيد لا يستقل بنفسه فإنها تلحق بالوصية، وإن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه شارك مستحق الزيادة الموصى له في المجموع بحصة تعادل قيمة الزيادة القائمة. المادة 94 بعد 200: يصح أن يكون الموصى به عينا، ويصح أن يكون منفعة لمدة محددة أو مؤبدة، ويتحمل المنتفع نفقات الصيانة. الباب 5: شكل الوصية. المادة 95 بعد 200: تنعقد الوصية بما يدل عليها من عبارة أو كتابة أو بالإشارة المفهمة إذا كان الموصي عاجزا عنهما. المادة 96 بعد 200: يشترط في صحة الوصية أن يصدر بها إشهاد عدلي أو إشهاد أي جهة رسمية مكلفة بالتوثيق، أو يحررها الموصي بخط يده مع إمضائه. فإذا عرضت ضرورة ملحة تعذر معها الإشهاد أو الكتابة قبل إشهاد الموصي على وصيته من اتفق حضورهم من الشهود شريطة ألا يسفر البحث والتحقيق عن ريبة في شهادتهم، وأن تؤدى هذه الشهادة يوم التمكن من أدائها أمام القاضي الذي يصدر الإذن بتوثيقها، ويخطر الورثة فورا، ويتضمن الإخطار مقتضيات هذه الفقرة. للموصي أن يوجه نسخة من وصيته أو تراجعه عنها للقاضي قصد فتح ملف خاص بها. المادة 97 بعد 200: يجب أن يصرح في عقد الوصية المنعقدة بخط يد الموصي بها أو بما يفيد الإذن بتنفيذها. الباب 6: تنفيذ الوصية. المادة 98 بعد 200: ينفذ الوصية من أسند إليه الموصي تنفيذها. فإن لم يوجد ولم يتفق الأطراف على تنفيذها يقوم بذلك من يعينه القاضي لهذه الغاية. المادة 99 بعد 200: لا تنفذ الوصية في تركة استغرقها الدين إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين. المادة 300: إذا كانت الوصية بمثل نصيب أحد الورثة من غير تعيين فللموصى له جزء من عدد رؤوسهم، وليس له ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة الرشداء. المادة 91 بعد 103: يعتبر الثلث بالنسبة لما تبقى من التركة بعد الوفاء بالحقوق التي تخرج من التركة قبل الوصية. المادة الثانية بعد المئة الثالثة: إذا ضاق الثلث عن الوصايا المتساوية رتبة تحاصى أهل الوصايا في الثلث. من كانت وصيته في شيء معين أخذ حصته من ذلك الشيء بعينه، ومن كانت وصيته في غير معين أخذ حصته من سائر الثلث. يتحاص صاحب المعين بالجزء المأخوذ من نسبة أو من نسبة قيمة المعين من مجموع التركة. المادة الثالثة بعد المئة الثالثة: إذا أجاز الورثة وصية لوارث أو بأكثر من الثلث بعد موت الموصي أو في مرضه المخوف المتصل بموته أو استأذنهم فيه فأذنوه، لزم ذلك لمن كان كامل الأهلية منهم. المادة الرابعة بعد المئة الثالثة: من أوصى لحمل معين وتوفي فللورثة منفعة أو منفعة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له. المادة الخامسة بعد المئة الثالثة: إذا وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده كانت المنفعة له، وكل من وجد منهم بعده شاركه في المنفعة إلى حين اليأس من وجود غيرهم، فتكون العين والمنفعة لمن وجد منهم، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه. المادة السادسة بعد المئة الثالثة: من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر اعتبرت الوصية الثانية إلغاء للوصية الأولى. المادة السابعة بعد المئة الثالثة: إذا مات الموصى له بعد أن انفصل حيا استحق وصيته، وعد ما استحقه من جملة تركته ويحيى بالذكر بعد الانحصار. المادة الثامنة بعد المئة الثالثة: من أوصى لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة معينة صرفت وصيته في وجوه الخير، ويمكن أن تتولى الصرف مؤسسة متخصصة في ذلك قدر الإمكان مع مراعاة أحكام المادة السابعة عشر بعد المئة الثالثة بعده. المادة التاسعة بعد المئة الثالثة: الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح العامة تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها. المادة العاشرة بعد المئة الثالثة: تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ينتظر وجودها، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة. المادة الحادي عشر بعد المئة الثالثة: في الوصية بالمنافع تعتبر قيمة العين في تحديد نسبة الموصى به إلى التركة. المادة الثانية عشر بعد المئة الثالثة: إذا هلك الموصى به المعين أو استحق في حياة الموصي فلا شيء للموصى له، فإذا هلك أو استحق بعضه أخذ الموصى له ما بقي ضمن حدود ثلث التركة بدون اعتبار القدر الذي هلك. المادة الثالثة عشر بعد المئة الثالثة: إذا كان الموصى له من سيولد لشخص ثم مات ذلك الشخص ولم يترك ولدا ولا حملا عادت الوصية ميراثا. المادة الرابعة عشر بعد المئة الثالثة: تبطل الوصية بما يلي: أولا بموت الموصى له قبل الموصي، ثانيا بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي، ثالثا برجوع الموصي عن الوصية، رابعا برد الموصى له الراشد الوصية بعد وفاة الموصي. القسم الثاني التنزيل، المادة 15 بعد 113، التنزيل إلحاق شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته. المادة 16 بعد 113، ينعقد التنزيل بما تنعقد به الوصية، مثل قول المنزل: فلان وارث مع ولدي أو مع عدد أولادي، أو ألحقوه بميراثي أو ورثوه في مالي، أو يكون له ولد ابن أو ولد بنت فيقول ورثوه مع أولادي، وهو كالوصية تطبق عليه أحكامها ما عدا التفاضل. المادة 17 بعد 113، إذا كان في مسألة المنزل ذو فرض وكانت عبارته صريحة في تسوية الملحق بالملحق به، حسبت المسألة بطريقة العول، حيث يدخل بها ضرر التنزيل على الجميع. إذا لم تكن عبارة المنزل صريحة في التسوية، حسبت المسألة مع اعتبار المنزل من بين الورثة، وأعطي له مثل ما أعطي للملحق به، ثم تجمع الحظوظ الباقية لذوي الفروض وغيرهم، وتجعل المسألة كأنه لا تنزيل، حيث يدخل ضرره على الجميع من ذوي الفروض والعصبة. المادة 18 بعد 113، إذا لم يكن في مسألة المنزل ذو فرض، فإن كان المنزل ذكرا جعل كواحد من ذكور الورثة، وإن كان أنثى جعلت كواحدة من إناثهم. المادة 19 بعد 113، إذا كان المنزل متعددا وفيهم ذكور وإناث، وكان المنزل قد قال يعطون ما كان يرثه أبوهم لو كان حيا، أو قال أنزلوهم منزلته، قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. المادة 20 بعد 113، كل ما لم تشمله أحكام التنزيل يرجع فيه لأحكام الوصية. الكتاب 6 الميراث، القسم الأول أحكام عامة، المادة 21 بعد 113، التركة مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية. المادة 22 بعد 113، تتعلق بالتركة حقوق 5 تخرج على الترتيب الآتي: أولا الحقوق المتعلقة بعين التركة، ثانيا نفقات أو نفقات تجهيز الميت بالمعروف، ثالثا ديون الميت، رابعا الوصية الصحيحة النافذة، خامسا المواريث بحسب ترتيبها في هذه المدونة. المادة 23 بعد 113، الإرث انتقال حق بموت أو بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معاوضة. المادة 24 بعد 113، يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده. المادة 25 بعد 123: الميت حكما من انقطع خبره وصدر حكمه باعتباره ميتا. المادة 126 بعد 123: المفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله، فلا يورث ولا يقسم بين ورثته إلا بعد الحكم بتمويته، ومحتمل الحياة في حق نفسه وكذلك في حق غيره، فيوقف الحظ المشكوك فيه إلى أن يبث في أمره. المادة 127 بعد 123: يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته. أما في جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى المحكمة، وذلك كله بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من الوسائل بواسطة الجهات المختصة بالبحث عن المفقودين. المادة 128 بعد 123: إذا مات عدة أفراد وكان بعضهم يرث بعضا ولم يتم التوصل إلى معرفة السابق منهم، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر، سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا. القسم الثاني: أسباب الإرث وشروطه وموانعه. المادة 129 بعد 123: أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث ولا تنازل عنه لغيره. المادة 130 بعد 133: يشترط في استحقاق الإرث ما يلي: أولا، تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما. ثانيا، وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكما. ثالثا، العلم بجهة الإرث. المادة 131 بعد 133: لا يستحق الإرث إلا إذا أثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوهما. المادة 132 بعد 133: لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفى الشرع نسبه. المادة 133 بعد 133: من قتل موروثه عمدا وإن أتى بشبهة لم يرث ماله ولا ديته ولا يحجب وارثا. من قتل مورثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب.